بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا حسن وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. كافي. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تام. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. تام، وقيل كافي. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. تام. وقف بعضهم على قوله تبارك وتعالى وألسنتهم بالسوء وقفا كافيا، ولم أقف عليه عند أشياخي. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. كافي. يوم القيامة يفصل بينكم. تام، وقيل كافي. والله بما تعملون بصير. تام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حسن. حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. تام، وقيل كافي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تام. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. تام. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تام، وقيل كافي. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. تام. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. تام. وصلها بعضهم ووقفت عليها عند أشيافي. والله قدير. تام. والله غفور رحيم. تام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تام. وقيل كافي. إن الله يحب المقسطين. تام. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. تام. وقيل كافي. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. تام. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إن الله أعلم بإيمانهم. تام. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. كافي. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. كافي. وآتوهم ما أنفقوا. كافي. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. كافي. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. كافي. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. كافي. ذلكم حكم الله يحكم بينكم. تام. وقيل كافي. والله عليم حكيم. تام. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. تام. وقيل كافي. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تام. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين. حسن. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. تام. إن الله غفور رحيم. تام. يا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. تمام.